قواعد تميز الطفل. 99 قاعدة تساعدك في تربية طفلك. إعداد الدكتور محمود أبو فرو الرجبي. الفرسان للنشر والتوزيع. بصوت الإعلامية وفاء يوسف. المقدمة. هل يمكن صناعة ظروف معينة داخل البيت تؤدي إلى جعل طفلي متميزاً؟ الإجابة طبعاً نعم. كيف يتم ذلك؟ من خلال اتباع الوسائل الصحيحة. وأين هذه الوسائل الصحيحة؟ هذه الوسائل موجودة في العلم الذي يقدم للناس في التربية، وجزء منها موجود في هذا الكتاب. هذه قواعد سريعة وعملية تصلح لمختلف فئات الأطفال، ومع كل قاعدة وسيلة لجعلها حقيقة في الواقع، وهي مأخوذة من الخبرة العملية للمؤلف الذي يعمل مع الأطفال، وكذلك في تدريب المعلمين والمعلمات على مهارات كثيرة تساعد الطفل على التميز. هذا الكتاب يعمل من خلال القاعدة التي تقول التربية تراكمية، فأنت تستطيع من خلال غرس بعض الصفات الإيجابية فيك أن تعكسها على أطفالك وتجعلهم متميزين. يبتعد مؤلف الكتاب عن التنظير ويقدم أفكاراً بسيطة جداً يدعوكم فقط إلى تطبيقها في الواقع لتحصدوا نتائجها الباهرة بإذن الله. القاعدة الأولى: الأم المقهورة يساوي طفلاً غير متميز. الأم المقهورة لا يمكن في غالب الأحوال أن تنتج طفلاً متميزاً، لذلك يجب أن تأخذ مكانتها واحترامها لينعكس ذلك على أطفالها. وهنالك تصرفات كثيرة تجعل الأم تقع تحت دائرة القهر، ومنها التعامل غير الجيد من الزوج بحيث لا تشعر الزوجة باحترام الآخرين لها، ومن ثم باحترام نفسها لذاتها، ومعاملة الزوجة على أنها أقل من الرجل. لذلك أيها الرجل، إذا أردت أن يكون طفلك متميزاً، يجب أن تغير طريقة معاملاتك لزوجتك، والمطلوب من الزوجة أن تحترم نفسها وتثق بها لتكون مصدراً لتميز طفلها. القاعدة الثانية: الطفل والشعور بالأمان. الشعور بالأمان مهم جداً للطفل، يجعل نموه العقلي أفضل ويجعله أكثر قدرة على التميز. أما الطفل الذي يرى والديه يتصارعان فيقل شعوره بالأمان ويصبح عرضة لعدم الثقة بالنفس والتردد وعدم التميز. وكذلك فإن التبكيت الدائم له يجعله دائم التفكير بالبحث عن الأمان، وهذا ما يشغله عن التطور، التميز والتفوق. القاعدة الثالثة: الحوار العائلي. الحوار العائلي الراقي خاصة بين الزوجين يزيد من قدرة الطفل على أن يكون أكثر تميزاً. الطفل يقلد الأحداث التي تحصل حوله وينسخ التصرفات التي تقوم بها عائلته، لذلك فإن الحوار الراقي الهادئ المستند إلى العقل والبعيد عن التشنج يساعد الطفل على التطور والتقدم. القاعدة الرابعة: الرقي في العائلة. بدل لوم الطفل على المشكلة التي يعاني منها، يجب العمل على مساعدته للخروج منها. معظم العائلات تلجأ إلى تقريع الطفل والصراخ به بدل البحث عن حل لمشكلته ومساعدته في التغلب عليها. مثلاً، الطفل الذي لا يركز في الدراسة يمكن عمل ألعاب تعليمية له أو اللجوء إلى كتب تقدم تعليماً عن طريق اللعب تجعله يركز في الدراسة ويقبل عليها. القاعدة الخامسة: تربية الأطفال صعبة جداً، وأصعب ما فيها أن التأثيرات عليها متعددة ولا تنحصر بالبيت فقط، فهنالك المدرسة والحي والنادي والأماكن التي يتردد عليها الطفل، والأهم من ذلك التلفاز بكل ما يحمله من سلبيات مدمرة لكل معاني التربية، ووسائل الاتصال الحديثة التي جعلت من معظم الأطفال مدمنين على ما فيها. والحل لهذه المشكلة يكون من خلال بناء الثقة بالطفل ومحاورته وتقديم نماذج إيجابية في السلوكيات والحديث معه بين الفينة والأخرى عن الأخلاق الكريمة والتصرفات اللائقة. القاعدة السادسة: مستوى العائلة الثقافي. كلما زاد المستوى الثقافي في العائلة ارتفعت إمكانية تميز الطفل، ولا نقصد هنا المستوى التعليمي فقط، بل مستوى الوعي والقراءة ومتابعة الأحداث المحيطة، وكذلك الحوار الذي يدور في العائلة. وهذا يعني أنني إذا أردت أن أجعل من طفلي متميزاً، فلا بد من العمل الحثيث على زيادة ثقافة عائلتي وتشجيع أفرادها على القراءة والاختلاط بأشخاص أكثر رقياً وثقافة، لينعكس هذا على تربية أطفالي. القاعدة السابعة: فيروسات ضد التميز. كلما تعرض الطفل للصراخ والشتائم والكبت واللوم، كلما قل تميزه وقلت فرصته في التطور والتقدم. ومن هنا لابد من التوقف تماماً عن لوم الطفل بشكل سلبي، بل للحديث معه عن الأخطاء التي يقع بها وإعطائه البديل عن التصرفات السلبية وقيادته برفق للسلوكيات الإيجابية. القاعدة الثامنة: أسئلة الطفل المحرجة. يجب الإجابة على الأسئلة المحرجة والذكية للطفل بذكاء وقوة ودون خجل. بعض العائلات تجيب على أسئلة ذكية جداً بإجابات سطحية أو غير سطحية بهدف إسكات الطفل، وهذا مضر بطريقة التفكير المنطقية لدى الطفل. وعائلات أخرى ترفض الإجابة على الأسئلة المحرجة. كلا الأمرين خاطئ. ملاحظة: إذا كان لدى أطفالكم أسئلة غريبة أو محرجة، يمكنكم إرسالها برسالة خاصة على عناوين المؤلف المدرجة في هذا الكتاب للحصول على إجابات وافية لها. القاعدة التاسعة: هل الطفل جاهل؟ إذا نظرت إلى طفلك على أنه جاهل، ولم توفر له الاحترام الكامل، ولم تعطه أذناً مصغية تسمع منه كل شيء، فلا تتوقع أن يكون متميزاً في المستقبل. لذلك لابد من الالتفات لما يطلبه الطفل والإجابة على تساؤلاته ومعاملته باحترام كبير، والاستماع إليه باهتمام واعتبار ما يطلبه مهماً ولو بدا غير ذلك. القاعدة العاشرة: احترام الطفل. إظهار الاحترام داخل البيت يزيد من ثقة الطفل بنفسه. الاحترام يبدأ من الأب للأم والعكس صحيح، ثم بين أفراد العائلة كاملة. ومن المهم أن يظهر الأب دائما احترامه لأهل زوجته وأنهم مثل أهله تماما، كي يعيش الطفل في جو صحي ويعرف أن عائلته الكبيرة تضم أخواله وأعمامه، وكذلك الحال، فهذا مطلوب من الأم أيضا. هذا الأمر يفيد في جعل الطفل يعيش في أجواء مفعمة بالمحبة والشعور بالثقة وأن هنالك عائلة كبيرة من المحبين تحيط به. القاعدة الحادية عشرة: ردود الأفعال. يجب أن يكون لكل خطأ أو صواب يفعله الطفل ردة فعل عند الأهل، والاختلاف هو في طبيعة هذا الرد. فإذا أحسن فيجب مكافأته ولو بالكلام، وإذا أخطأ فيجب عقابه ولو بالكلام. بهذه الطريقة يعمل الطفل على قياس أفعاله التي يقوم بها، ويقدر ما هي الأفعال والسلوكيات الإيجابية التي عليه فعلها، وما الذي يجب أن يتوقف عن فعله. ملاحظة: العقاب والتعزيز لا يكون عشوائياً، يمكن الرجوع إلى كتب ومقالات تتحدث عن هذا الأمر من خلال الشبكة العنكبوتية أو الكتب أو عبر التواصل مع المؤلف. القاعدة الثانية عشرة: إعطاء الأطفال معاني الكلمات وتفسيرها يساعد الطفل على تطوير لغته وقدرته على التفكير. الأسلوب: كلما جاءت كلمة ولو بسيطة على لسانك أو سمعها الطفل، فمن الجميل شرحها له. مثلاً: الذهب هو معدن غالي الثمن يستعمل للزينة، وبعض النساء يستعملونه لادخار النقود، مع ضرورة الإشارة للطفل إلى الذهب كي يعرفه جيداً. هذا العمل يفتح آفاق الإدراك والتميز لدى الطفل، ويجعله أكثر قدرة على تعريف الأشياء، وذلك كله من الأعمال التي تزيد من قدرته على التفكير وتحقيق التميز. القاعدة الثالثة عشرة: من المهم تعويد الطفل على التفاعل مع محيطه. بعض الأطفال يخافون من التفاعل مع أي شخص من خارج العائلة، وأقصد هنا الأطفال في مثل سنهم. فإذا كنت تثق في عائلة معينة، فلابد من تشجيع طفلك على اللعب مع أطفالهم. في البداية، يمكن أن يشارك أحد الوالدين في اللعب معهم، ولكن من المهم الانسحاب بمجرد بدء الطفل باللعب والتفاعل، لمنحه القدرة على التشارك مع الآخرين بثقة. أحياناً لا يتفاعل طفلك مع الآخرين، لأن الأطفال المقابلين ليسوا مناسبين لسنه وطباعه، أو لأنهم عنيفون بالتعامل، أو لأنهم أقدر منه كثيراً على اللعب، وهذا كله يؤثر على تفاعله معهم. والأساس والضروري أن يبحث الوالدان عن صديق مناسب لطفلهما من النواحي جميعها. القاعدة الرابعة عشرة: يجب أن يكون لطفلك صديق واحد على الأقل، وهذا الأمر مهم لنموه الوجداني. وإذا لم يكن في محيطك صديق قريب من عمره، فيجب البحث عن واحد، وإلا فإنه سيشعر بالملل وسيبقى متعلقاً بك، وقد لا يتطور في نواح كثيرة، منها الناحية اللغوية والناحية الاجتماعية. الصداقة مهمة للأطفال، وهم أثناء اللعب يقومون ببعض الألعاب التخيلية الافتراضية التي تجعلهم يتطورون بشكل متوازن وجميل. القاعدة الخامسة عشرة: أشرك طفلك فيما تفعل. تحدث معه عما تفعل، واشرح له لماذا تفعل ذلك، فهذا يزيد من خبرته وقدرته على التفكير واتخاذ القرار المناسب. مثال: حينما تشتري شيئاً، قل له لماذا اشتريت هذه السلعة بالتحديد، وكيف اتخذت قراراً بشرائها دون غيرها. هذا كله يصب في خانة تعليم الطفل بطريقة غير مباشرة وزيادة خبرته في الحياة. القاعدة السادسة عشرة: دخول الطفل في أجواء أخرى غير أجواء عائلته يساعده على معرفة التنوع في الدنيا، وهذا يعطيه دافعية أكبر للتميز. التطبيق: من خلال البحث عن أصدقاء من بيئات مختلفة والاختلاط بأناس مختلفين في العادات والطباع، وكذلك تغييب مفهوم من يختلف عني هو عدوي عن عقل الطفل، ذلك كله يساعد على تميز طفلك. القاعدة السابعة عشرة: أي تطور وتميز للأم يعكس في غالب الأحوال بشكل كبير على الطفل، لذلك اعملي على تطوير نفسك ومهاراتك الخاصة في القراءة ومهارات الشخصية وتنمية الذات، وهذا الأمر ينطبق على الأب أيضا، مع مراعاة أن الأب يغيب كثيرا عن البيت. وفي البيئة العربية فإنه في معظم الأحيان لا يتدخل الأب كثيرا في التربية بسبب مشاغله، وهذه قضية أخرى يمكن مناقشتها في مكان آخر. بعض المهارات المهمة للأم: اللغة الإنجليزية، الحاسوب، فن الحوار، تنمية الذات. القاعدة الثامنة عشرة: الطفل والخروج من البيضة. من أكثر الجمل قتلاً لإبداع الطفل، والتي تقال للطفل في بعض البلدان العربية: بعدك ما طلعت من البيضة، والتي تعني باللغة العربية الفصحى: أنت لازلت صغيراً ولا تفهم، فلا تشارك في النقاش أو اتخاذ القرارات. من المهم أن أؤمن أن طفلي يستطيع المشاركة معي في مختلف النشاطات، وكذلك في اتخاذ القرارات. حينما أطلب منه رأيه، لا يكون ذلك لأحصل منه على خبرة مهمة في اتخاذ القرارات، بل يكون ذلك لأمرين اثنين: الأول، كي أشعره بالثقة بالنفس، والثاني، كي أدربه على الحوار واتخاذ القرار. القاعدة 19: إذا حاولت إصلاح أو تعديل سلوك طفلك، فلا تيأس من المحاولة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل والعاشرة، لأن التعديل في بعض الأحيان يحصل بعد المحاولة 20. فتربية الأطفال تحتاج إلى كثير من الصبر، والطفل لا يعمل بكبسة زر، فهو إنسان، والإنسان يحتاج إلى مسيرة طويلة من الحوار والتعزيز والعقاب كي يقترب من الشكل السوي الذي تريده في السلوك. القاعدة 20: اطرح كثيراً من الأسئلة على طفلك أثناء القيام بالنشاطات المختلفة، مثل الجلوس على مائدة الطعام، أو أثناء انتظار الدخول إلى عيادة الطبيب. نوع أسئلتك، واطرح عليه بعض الأسئلة التي تحفز تفكيره وتجعله ينظر إلى الأشياء بعين الناقد. مثلاً قل له: انظر إلى الباب، كيف صنعوا له مفتاحاً يجعله يغلق، فلا يفتح إلا لمن نريد. أليس المفتاح اختراعاً رائعاً ورخيصاً، يوفر علينا أجرة حارس؟ انظر إلى عجلات السيارة، كيف هي دائرية؟ هل تعرف لماذا؟ وهكذا. القاعدة 21: الطفل والتعزيز. عزز طفلك حين يقوم بمحاولة عمل شيء جيد، وليكن التعزيز على مجرد المحاولة حتى لو لم تنجح. الطفل يحتاج إلى التشجيع كي يقوم بالأعمال الصحيحة، وإذا تعثر ولم يستطع، قم بتعزيزه ووجه له جملاً مثل: أنت رائع، محاولة مدهشة، ولكنها تحتاج إلى العمل بطريقة أخرى. ما رأيك لو قمنا بهذا الأمر بهذا الشكل؟ هذا يقلل من تردد الطفل في القيام بالأعمال، ويشجعه على التجربة الإيجابية، ويجعله أكثر ثقة بنفسه. القاعدة 22: الطفل والحماية. كلما شعر الطفل بالحماية، زادت إمكانية تميزه. الطفل الذي يشعر أن والديه يتصارعان، يقل شعوره بالأمان، فهما بالنسبة له الحياة كلها. لذلك من المهم النقاش أمام الطفل في قضايا ليس لها علاقة بالإشكاليات التي تنشأ بين الوالدين، وترك مثل تلك المناقشات لتكون في مكان بعيد عنه. وكذلك يجب عدم الصراخ وإظهار الاختلاف الكبير أمامه، خصوصاً في المراحل العمرية الصغيرة. القاعدة 23: الطفل كائن بشري، لا يمكن تغييره بكبسة زر، لذلك يجب دائماً تغيير أساليب التعامل معه والمثابرة في عمل مبادرات ووسائل لجعله متميزاً حتى نصل إلى معرفة الطرق الصحيحة للتعامل معه. أمثلة على المبادرات: مبادرة لزيارة دار أيتام وتقديم الألعاب والهدايا لبعض الأطفال، مبادرة لعمل لوحة وكتابة رسائل عليها موجهة للجد أو الجدة، مبادرة لزراعة بعض الأشجار في ساحة المنزل، وهكذا. القاعدة 24: كلما دخل الطفل في تجارب أكثر، أصبح أكثر تميزاً. لذلك لنحاول إدخاله في مثل هذه التجارب، ومهما كانت بسيطة فهي نافعة، حتى ولو مجرد أن أجلس على الشرفة وأحدثه عن ألوان السيارات في الشارع أو أخذه في زيارة إلى مصنع ليطلع على كيفية صناعة الأشياء. القاعدة 25: الطفل والطريق الجديد. لا تقل للطفل لا تلعب، بل افتح له طريقاً جديداً. مثال: لا تقل للطفل لا تلعب بالتلفزيون، بل أحضر له لعبة فيها فك وتركيب ليمارس من خلالها هوايته في هذا الأمر مع مراعاة السلامة العامة. كلما استطعنا فتح طريق جديد للطفل أو منحه بديلاً عن الأعمال السلبية التي يقوم بها، استطعنا توجيهه للسلوكيات الصحيحة أكثر. القاعدة 26: اللعب مع الأطفال ومشاركتهم فيها يجعلهم أكثر سعادة وتقديراً للذات، وهذا ينمي شخصيتهم ويجعلهم أكثر ثقة بالنفس، وهذا كله مفيد للنمو السليم وجدانياً وجسمانياً. خصص أوقاتاً يومية لأطفالك كي تلعب معهم، ولو كان الوقت لا يتجاوز الدقائق 10، فهذا يشعرهم أنك قريب منهم ويجعلهم أكثر قدرة على التميز. القاعدة 27: الجد والجدة. يمكن أن نجعل للجد والجدة والأقرباء دوراً إيجابياً أو سلبياً في تربية طفلك، لذلك ناقشهم في آلية أن يكونوا جزءاً من عملية التربية الناجحة التي تقوم بها. التطبيق: حاول أن تقنعهم بالعدول عن التصرفات السلبية مثل الشتم والسب أو القيام بأعمال غير جيدة، وبالمقابل شجعهم على عمل أشياء ممتازة أمام الطفل، فهو سيقلدهم عادة. القاعدة 28: الطفل يحتاج إلى النماذج حتى يستوعب ما تطلبه منه، فإذا قلت للطفل افعل كذا فلن يستوعب في بعض الأحيان ما تريده، لذلك أعطه مثالا فورا. التطبيق: إذا قلت للطفل أريدك أن تكون مجتهدا في الدراسة فهذا لا يكفي، قل له مثلا: يمكن أن تزيد عدد ساعات دراستك، أو أن تركز في الصف أكثر، أو أن تقوم بتلخيص دروسك بطريقة أخرى، وهكذا. القاعدة 29: التمييز بين الأطفال. من المهم أن يحب أفراد العائلة بعضهم، وفي بعض العائلات، ونتيجة لوجود التمييز بين الولد والبنت من جهة، أو بين الأولاد أنفسهم، فإن الأهل بذلك يزرعون بذور الشقاق والنزاع بين أطفالهم منذ الصغر. يجب أن يكون هنالك عدل في التعامل حتى في الحضن والتقبيل للأطفال، وللأسف فإن بعض الآباء والأمهات لا ينتبهون لذلك، خاصة عند وجود طفل صغير جدا في العائلة، حيث تتجه الأنظار إليه ويتم نسيان الآخرين. إذا دخلت المنزل وقلت لطفلك: يا حبيبي، ابحث عن أفراد العائلة كلهم وقل الكلمة نفسها لهم، ولا تستثني من ذلك الكبار أو الصغار، وبذلك نزيل من حياتنا أحد أهم الأسباب التي تقلل المحبة في العائلة. القاعدة 30: الانتقاد السلبي. ابتعد عن انتقاد الناس بشكل سلبي وبطريقة غير موضوعية، لأن طفلك يسمع كل كلامك ويخزنه، وستتأثر طريقته بالتعامل مع الناس لاحقاً بهذا الأمر. الأطفال يهتمون بأشياء قد نعتقد أنهم لا ينتبهون إليها، ومن ينتقد الآخرين باستمرار سيزرع في أطفاله عقدة الخوف من الآخر، ويجعله يمتلئ بالحقد والكراهية، وذلك كله من مثبطات التميز. للأسف بعض العائلات لا تتحدث بإيجابية عن الآخرين، فعندهم كل الناس سيئون، وكل الناس كاذبون ومخادعون ولصوص وحاقدون. الطفل الذي يعيش في مثل هذه البيئة طفل غير متزن وغير منتج وغير قادر على التأقلم مع محيطه، وهو عرضة لزرع مجموعة من العقد النفسية فيه أقلها الوسوسة. المطلوب: قلل من الحديث عن الناس، تحدث بموضوعية، امتدح الأعمال الجيدة للآخرين وانتقد الأعمال السيئة. القاعدة 31: قد يكون من الخطأ إيصال مفهوم الخوف من الخالق عز وجل للأطفال الصغار جداً تحت سن السادسة، لأن الخوف مرتبط بأذهانهم بالأشخاص المخيفين أو الجهات المؤذية الضارة، وهذا يؤدي إلى مفهوم خطير جداً على العقيدة، فالطفل يفكر بهذه الطريقة: أنا أخاف من شخص ما، إذن هذا الشخص شرير. وقد ينسحب المفهوم عند الطفل على الخالق سبحانه وتعالى. لذلك في المرحلة المبكرة من عمر الطفل علينا أن نركز على حب الله سبحانه وتعالى، وأنه خلقنا وأعطانا الأشياء الرائعة، ويمكن إيصال مفهوم الخوف من الخالق في المراحل التالية. القاعدة 32: الطفل والقوانين. من المهم في تربية الطفل أن نوصل إليه المفاهيم الصحيحة، وخاصة تلك المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة، حتى يحترمها، لا أن يخاف منها بالدرجة الأولى. مثال: إذا سألني طفلي لماذا تضع حزام الأمان عند قيادتك للسيارة؟ الإجابة الخاطئة: حتى لا أتعرض للمخالفة من شرطي المرور. الإجابة الصحيحة: حتى أحمي نفسي في حالة حصول حادث لا قدر الله. ولذلك فإن القانون يعاقب على عدم استعمال حزام الأمان أثناء القيادة. ومن المهم ألا نقوم بالأعمال المخالفة للتعليمات والقانون بسبب الخوف، بل بسبب احترامها، لأنه في الحالة الأولى سيفهم الطفل أننا وفي حالة التمكن من مخالفتها خفية سنقوم بذلك. القاعدة 33: التصرفات الجيدة لدى الأطفال. كيف نشجع التصرف الجيد لدى الطفل الصغير؟ من خلال إعطائه نموذجاً. لنفرض أن طفلك ألف لا يعطي شيئاً لأخيه باء. في البداية نطلب من باء أن يعطي شيئاً لأخيه، وإذا فعل نصفق له ونقول: أنت رائع، هذا عمل مدهش. ومن الجميل أن نطبق هذا السلوك على أنفسنا وأن نكون كرماء مع الآخرين، فالطفل سيقلدنا في الأعمال الطيبة. القاعدة 34: المنهاج المدرسي. المنهاج المدرسي وضخامته وطريقة تدريسه من العوائق التي تقف أمام تميز بعض الأطفال، لذلك لابد من تعليم الطفل في البيت على مبادئ التفكير الناقد. كيف نحاول تقليل بعض تأثيرات المنهاج المدرسي السلبية على تفكيره؟ ملاحظة: هذا لا يعني أنه لا فوائد من المنهاج المدرسي، لكننا نتحدث هنا عن السلبيات. القاعدة 35: لا يمكن عزل الطفل عن محيطه، ومن ثم فإنه سيكتسب من هذا المحيط بعض العادات والقيم والسلوكيات غير المرغوبة من العائلة، وفي هذه الحالة فإننا نطبق قاعدة الخروج بأقل الخسائر مع تقبل بعض الأشياء البسيطة التي لا نقبلها، ونحاول تقوية القيم التي نحبها. نستطيع انتقاد التصرفات السلبية بطريقة إيجابية، أي من خلال إظهار سبب عدم قبولنا لها، وفي الوقت نفسه إعطاء بدائل عنها. القاعدة 36: من المهم للطفل الصغير في مرحلة ما قبل المدرسة أن يلعب بالتراب، ويمكن الاعتماد على ذلك النوع من التراب الذي لا يسبب اتساخاً، فمثل هذا اللعب يساهم في امتصاص الطاقة السلبية في الطفل ويجعله يزيد من قدراته ويعطيه القدرة على تشكيل الأشياء. وقد يقضي وقتاً طويلاً وهو يلعب به وينقله من مكان لآخر أو يضعه في أوعية ويعمل أشكالاً مختلفة منه، فهي جيدة وإن كانت بسيطة. في البيوت الحديثة أو الشقق يمكن وضع غطاء بلاستيكي في إحدى الغرف واللعب فوقه. ليس من الجيد من أجل الحفاظ على نظافة البيت أن نحرم الطفل من هذه الألعاب المفيدة. كذلك يمكن اصطحاب الطفل إلى أماكن يتمكن فيها من اللعب بالتراب. القاعدة 37: الطفل وتجاهل بعض التصرفات. التغاضي عن بعض التصرفات والتجاهل وعدم إظهار الاهتمام ببعض التصرفات الصادرة من الطفل هو جزء من عملية تعديل السلوك، ونلجأ إليه حين لا يعجبنا سلوك معين لا يؤدي إلى إيذاء الطفل. مثال: التصرفات التي لا تتكرر والتي يقوم بها الطفل من حين لآخر يمكن تجاهلها واعتبارها وكأنها لم تحصل، وهذا أفضل من إثارة المشكلات حولها، ما قد يؤدي إلى ترسيخها في ذهن الطفل. القاعدة 38: الغيرة. الغيرة شعور غير مريح لطفلك. هنالك أسباب عديدة للغيرة، وكل سبب له طرق مختلفة للتعامل معه، لكن هنالك بعض الوسائل العامة التي نستطيع من خلالها تقليل الغيرة عند الطفل، مثل إعطاء المزيد من الاهتمام والانتباه له وتعزيزه على الأعمال الجيدة التي يقوم بها. القاعدة 39: الطفل والإنجاز. من المهم أن ينجز الطفل ويحرك دماغه، لذلك يجب أن ألعب معه بين الحين والآخر بعض الألعاب التي تساعدني على ذلك. يمكن تحضير بعض الأسئلة التي تعتمد على الذكاء، أو إنزال تطبيق على الهاتف الجوال يركز على التفكير والأسئلة الذكية. ملاحظة: للمؤلف كتب تضم عدداً كبيراً من الألعاب والتمارين التي تزيد من ذكاء الطفل، صادرة عن مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، وعناوينها: تمارين الذكاء، ألعاب تتحدى الملل، تحفيز التفكير، وزيادة الذكاء. القاعدة 40: أي حاجة أو مطلب للإنسان تعتبر مهمة جداً له، وهذا الأمر ينطبق بشكل أكبر على الأطفال، لذلك لابد من الاهتمام بمطالب طفلك. نعرف أن هنالك مبالغات في مطالب الأطفال، وأحياناً يطلبون أشياء لمجرد الطلب، ولكن هذا يحتاج منك إلى الحكمة في التعامل معه، وإظهار أنك تستطيع تلبية الطلبات إذا كانت منطقية وغير مكلفة وفي أوقات متباعدة. القاعدة 41: التنافس والصراع. من المهم تشجيع الطفل على التنافس، ولا بد من الانتباه إلى أن هنالك فرقاً بين التنافس والصراع، وإذا خرج التنافس عن حدوده أصبح صراعاً. التنافس المحمود هو الذي يجعل الطفل يتحمس لتحقيق الإنجازات ولو كانت بسيطة. أمثلة على هذا النوع من التنافس: التنافس على حل أسئلة مسابقات، التنافس في التحصيل الدراسي. القاعدة 42: الأطفال والصور الملونة. الأطفال بجميع مراحل أعمارهم يتفاعلون مع الصور الملونة. استثمر هذا الأمر لجعل طفلك أكثر تميزاً من خلال إمساك صورة ملونة وطرح عدد من الأسئلة على طفلك ليتنبه لها. مثال: ما هو الشيء الذي لونه أصفر في الصورة؟ كم عدد الأشخاص فيها؟ ماذا تتخيل الحوار الدائر بين شخصيتين في الصورة؟ وهكذا. القاعدة 43: الطفل والدلال. الدلال الزائد عن حده والبعيد عن إعطاء واجبات للطفل يفسد الطفل، لأن الطفل وقتها يصبح عالة على غيره ولا يعرف أن عليه واجبات في الحياة، لذلك أعطي طفلك دلالا كافيا، وفي الوقت نفسه أعطه بعض الواجبات التي عليه أن يفعلها ليعرف أن في الحياة واجبات وحقوق. القاعدة 44: في بيتنا مولود جديد. قد يتوتر الطفل في حالة ولادة طفل جديد في الأسرة، لذلك يجب إعطاؤه مزيداً من الحب وتحضيره بشكل جيد لهذه الولادة، وإخباره في أوقات متباعدة وبطريقة غير مباشرة، أي عدم توجيه الكلام له بل لغيره وفي حضوره، عن مزايا وجود أخ أو أخت جديدة في الأسرة، إضافة إلى الطريقة التقليدية في إحضار هدية له يوم الولادة وكأنها جاءت من المولود الجديد. من المهم أيضاً الابتعاد عن امتداح الطفل الجديد كثيراً أمام أخيه الأكبر منه، وتوزيع الاهتمام بينهما بحكمة، وعدم نسيان أن الطفل الأول ما زال بحاجة إلى الحب والحنان. القاعدة 45: صناعة شخصية الطفل. شخصية الطفل تصنع صناعة، بمعنى أنك إذا أتقنت التعامل معه وتصرفت أمامه بسلوكيات صحيحة وحاولت تطويره وفقاً للتصرفات الملائمة، فإنك ستحصل على نتيجة جيدة بإذن الله. حاول أن تثقف نفسك في هذا الموضوع عن طريق قراءة الكتب المتخصصة في التربية، وكذلك من خلال الاطلاع على المقالات المتخصصة على الإنترنت. القاعدة 46: العصبية والأطفال. العصبية الصادرة من الوالدين تنعكس في غالب الأحيان على الطفل الذي يبدأ بالتصرف بعصبية. الحل هنا سهل جداً، وهو تغيير سلوك الأهل لينعكس ذلك إيجابياً على الطفل. لا تقل فات الأوان، فأنت تستطيع أن تتصرف الآن بشكل صحيح، وإذا لم تجد أن الطفل تخلى عن عصبيته بسرعة، وهذا ما سيحصل غالباً، فكن صبوراً واعلم أن ما زرعته في طفلك لسنوات يحتاج لوقت حتى يتغير. القاعدة 47: شلال من الأسئلة. لا تنزعج من أسئلة طفلك الكثيرة، بل شجعه على ذلك. الأسئلة الكثيرة تدل على ذكاء الطفل، ومن المهم تطوير هذه المهارة لديه بالإجابة على أسئلته وتشجيعه على طرح مزيد من الأسئلة. صحيح أنه في بعض الأحيان يكون الإنسان متوتراً وقد لا يستطيع الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، لكن اسأل نفسك سؤالاً مهماً: هل أريد أن يكون طفلي متميزاً؟ إذا كانت الإجابة نعم، وهذا ما سيكون طبعاً، فاحرص على أن تجيب على أسئلة طفلك، أو على الأقل تأجيله قليلاً عند انشغالك، مع تعزيزه على سؤاله وإخباره بأنه ذكي ورائع. القاعدة 48: مشكلة الطفل الأكبر. في بعض الأسر هنالك مشكلة اسمها الطفل الأكبر. أحياناً يكون الطفل الأكبر في الأسرة عصبياً بطريقة زائدة عن الحد، ويشعر دائماً بالظلم، ويكون صوته عالياً، ويحب التسلط على الأفراد الأصغر منه في الأسرة. ولهذا أسباب عديدة، أولها أنه كان قبل ولادة الآخرين في الأسرة يحظى بالاهتمام كله، ومع مرور الوقت وتقدمه في السن أصبح يشعر بالإهمال وعدم الاهتمام من الوالدين. الحل هو إعطاؤه المزيد من الاهتمام والحنان وتدليله مثل إخوته، والصبر عليه وعدم مجادلته، بل حواره بطريقة ناعمة هادئة. قد يأخذ الأمر وقتا طويلا، ولكن انتظار النتائج الطيبة يستحق الصبر. القاعدة 49: الطفل والهوايات. من أسباب تميز الطفل أن يكون لديه هوايات. بعض الأسر تنزعج من ذلك، رغم أن هذا الأمر من الأسباب التي تؤدي إلى تميز الطفل. إذا كان لدى طفلك هواية فهذا رائع، وإذا كان منغمساً بها إلى درجة أكثر من اللازم، فيمكنك مساعدته على تنظيم وقته، وإذا لم يكن لديه هواية، فساعده في البحث عن واحدة، وقم في البداية بمشاركته بها، حتى يستمتع بما يقوم به لتصبح هواية حقيقية له. القاعدة 50: الأطفال والعمل الإعلامي. العمل الإعلامي يعطي الثقة للنفس، لكن هل يمكن أن يقوم الطفل بعمل إعلامي يساعده على ذلك؟ الإجابة نعم، والأمر بسيط جداً ولا يحتاج لأكثر من جهاز هاتف محمول حديث. اطلب من طفلك أن يعمل لقاءً صحفياً معك، وأن يطرح من خلاله أسئلة عن حياتك وعملك وأشياء مختلفة حصلت معك. يستطيع تصويرك، ثم وضع اللقاء والصورة على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن أيضاً أن يحفظ قصيدة وأن يلقيها أمام العائلة وسط تشجيع منهم، بل وتصويره ونشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. القاعدة 51: الطفل والمحاولة. من المهم تعزيز الطفل بناءً على المحاولات التي يقوم بها من أجل إنجاز الأشياء، حتى لو لم يستطع القيام بها، والتأكيد عليه أن مجرد المحاولة تستحق الاحترام والتقدير، مع إظهار السبب الإخفاقي في تحقيق ما هو مطلوب منه، حتى يحاول في المرات القادمة تطبيقها. القاعدة 52: الأطفال يتعلمون من بعضهم، لذلك من المهم أن نبحث عن أصدقاء إيجابيين لأطفالنا. لن نجد طفلاً خالياً من العيوب أو المشكلات، ولكن علينا أن نقبل بوجود أطفال يغلب عليهم الطبع الجيد. القاعدة 54: الهدوء في تربية الأطفال. الهدوء مهم جداً في تربية الأطفال، وهو يشمل الهدوء في التعامل بين أفراد العائلة جميعهم في البيت، وخاصة تجاه الطفل، وكذلك في ردود الأفعال نحو الأشياء، وكذلك في الحوار الهادئ البعيد عن التشنج. ذلك كله يساعد الطفل على أن يكون متوازناً ومحاوراً ومتفتحاً وقادراً على النمو الصحيح الراقي. إذا كانت العائلة معتادة على الصراخ والتشنج، فمن المهم العمل على تغيير هذه العادة والاستمرار بالهدوء حتى لو استمرت ردود فعل الأطفال عنيفة، لأن الأمر يحتاج إلى وقت طويل حتى يتعود الأطفال على النمط الجديد. القاعدة 55: الترفيه الواقعي. يحتاج الطفل إلى الترفيه. الأسر التي تخصص أوقاتاً للترفيه تكسب تميز أطفالها، ولا يجب التركيز على الترفيه المرتبط بالأجهزة الإلكترونية الحديثة، فهذا جانب، بل يجب أن يكون هنالك ترفيه واقعي له علاقة بالخروج إلى أماكن مختلفة، خاصة تلك التي تحوي طبيعة جميلة وأشجاراً وهواء نقياً. يمكن عمل جولة سير على الأقدام بشكل يومي لمدة لا تتجاوز ربع ساعة، وإذا شاركت الأسرة كلها في النشاط، فسيكون الأمر رائعاً، مع ضرورة مراعاة الأمان على الطريق. القاعدة 56: الإيمان بإمكانية تطور الطفل. إذا أمنت أنك تستطيع تطوير طفلك، واعتقدت أنك من خلال خطوات مبرمجة تستطيع الوصول إلى ذلك، تكون قد وضعت قدميك على سكة تطور ابنك. الأمر يحتاج إلى ذكاء في التعامل ومتابعة التطورات في تربية الطفل ومناقشة الآخرين للحصول على تجارب ناجحة في التربية. القاعدة 57: خيال الطفل الجامح. لا تنتقد الخيال الجامح لدى طفلك الصغير. الخيال مهم للأطفال، فهو يساعدهم على التحضير لدخولهم الحياة العملية. اترك الطفل يلعب ويتحدث مع دميته ويتخيلها تتحدث إليه، بل شجعه على ذلك وتحدث أنت أيضاً مع الأشياء التي يحكي لها ما يجول في خاطره. القاعدة 58: الإيجابية أساس التميز. الإيجابية من أهم الوسائل لصناعة طفل متميز. كن إيجابياً حتى يكون طفلك كذلك. كيف تستطيع أن تكون كذلك؟ لا تتحدث بسلبية عن الحياة. ردد دائماً عبارة الحياة جميلة، ونحن نعمل لحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهنا فيها. كذلك لا تردد عبارات سلبية أخرى مثل حظي سيء، أنا لا أنجح في شيء، كلما أردت فعل شيء تقف أمامي 100 عقبة. في الحياة صعوبات نستطيع أن نواجهها، هذا هو الأساس الذي يجب أن يصل للطفل. القاعدة 59: استعمال عقول الآخرين. استعمال عقول الآخرين من الأشياء التي تجعل طفلي متميزاً. يجب تعليم الطفل من خلال التصرف أمامه أن يستفيد من تجارب الآخرين وأن يتعامل معها بإيجابية. كل إنسان في الدنيا لديه تجربة في الحياة. أستطيع أن أتحدث أمام طفلي عن تجربة ناجحة لشخص من محيطي، وكيف أنني سعيد لأنه نجح، وسأقوم بتقليده لأن ما قام به صحيح. هكذا يتعود الطفل على الاستفادة من تجارب الآخرين. القاعدة 60: شعور الطفل بالتميز. الشعور بالتميز يجعل الطفل متميزاً. يحصل ذلك حينما أشعر طفلي بالثقة بنفسه، وأقول له دائماً: أنت متميز، ولذلك يجب أن تقوم بأعمال متميزة. ثم أساعده فعلاً بالتميز، فهذا يجعل الأمر سهلاً. يمكنني مدح سلوكياته الجميلة أمام الناس، وكذلك الإشارة إلى أفعال رائعة قام بها. وهذا كله يساعد الطفل على تحضير نفسه للتميز بخطوة مهمة جداً، هي خطوة أن أقتنع أنني متميز أو أنني أستطيع أن أكون كذلك. القاعدة 61: حب يكبر مع الطفل. الطفل يكبر، هذه حقيقة لا ينكرها أحد، والطفل يحب هذا الشعور، لكنه في الوقت نفسه لا يحب في كثير من الأحيان تقليل الاهتمام به لأنه أصبح أكبر. من المهم إبقاء الاهتمام بالطفل وتشجيع الشعور بالتقدم بالسن لديه، لكن في الوقت نفسه إبقاء مستوى الدلال والحنان والحب كما هو. القاعدة 62: حبيبي. الكلمات والتعابير الجميلة التي تقال في البيت لها تأثير كبير في تميز الطفل. الجو الأسري المستقر والجميل يصل للطفل بعدة وسائل، منها الكلمات الجميلة، كما أن التعود عليها يجعل من صورة الطفل أمام الآخرين أفضل، وهذا كله يساهم في تطوره بشكل طبيعي. عطر جو بيتك بالكلمات والعبارات الجميلة، ولا تكن بخيلاً بها، فهي الأثير الذي يوصل مشاعرك للآخرين. القاعدة 63: السخرية قتل للتميز. السخرية من أكثر الأعمال التي تقلل من تميز الطفل. الطفل الذي يتعرض للسخرية من عائلته معرض لأن يكون ضعيف الشخصية وغير قادر على اتخاذ القرار أكثر من غيره من الأطفال. نؤكد كثيراً على أن ثقة الطفل بنفسه من أهم العوامل للتميز، ولكن هل يمكن أن يثق بنفسه طفل يتعرض دائماً للسخرية إلى درجة أنه سيقنع نفسه أنه إنسان غير جيد وغير قادر على فعل أي شيء صحيح؟ القاعدة 64: الألفة وتميز الطفل. الألفة مهمة في تميز الطفل، لكن كيف يمكن توظيفها في ذلك؟ يجب أن يحصل الطفل على مهارات ومعلومات مهمة لزيادة تحصيله التعليمي. لذلك فإن الألفة التي تعني أن يتعود الطفل على شيء معين تجعله يتعلم أفضل. في اللغة مثلاً، يمكن تكرار كلمة معينة في مواقف متعددة فيتعلمها الطفل، وتصبح موجودة في ذاكرته بعيدة الأمد. وهنالك مهارات حياتية من المهم أن يتدرب الطفل عليها لتصبح مألوفة بالنسبة له، مثل طريقة التصرف في الحالة الطارئة. القاعدة 65: التكرار غير المطابق. السلوك الجميل يحتاج إلى تعزيز كي يكرره الطفل، ويكفي في ذلك التعزيز بالعبارات الجميلة أو بالتربيت على كتفه أو بالهدايا والمكافآت أو بغيرها من الوسائل. لكن إذا لم يقم الطفل بمثل هذا السلوك، فإن الأهل يلجؤون للإلحاح عليه. نريد أن نلح على الطفل، ولكن بطريقة غير مملة، وهذا الأمر يكون بتكرار الطلب ولكن بطرق مختلفة، وهذا أقوى في الإقناع. فمثلاً، حينما أريد أن يقول طفلي لمن يقدم له خدمة شكراً، أطلب منه الأمر بطريقة مباشرة، وفي الوقت نفسه أعزز أي فرد في العائلة يقوم بهذا العمل أمامه. وبينما أكون جالساً أكرر الأمر بطريقة ثالثة لتبدو وكأنها عفوية، حين أذكر سيرة طفل معين يقوم بهذا العمل وأمتدحه عليه. القاعدة 66: المجاملات. المجاملات هي أحد أشكال التصرف باللباقة مع الآخرين، ومشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم من خلال قول عبارات مواساة أو تبريك حسب الموقف. المجاملات الصادقة مهمة في الحياة. يجب أن يتعلم الطفل أن يكون مجاملاً، يشارك الآخرين في أفراحهم وأحزانهم ويعبر عن ذلك. يجب أن يراك الطفل وأنت تقوم بهذا العمل، ومع قليل من التشجيع سيقوم الطفل بذلك. تذكر، الطفل الذي يجامل الآخرين هو طفل ذكي ومتميز، ويحصل على تقبل اجتماعي أعلى من غيره، وهذا من أساسيات التميز في الحياة. القاعدة 67: الطفل والتشتت. في العصر الحديث هنالك تشتت كبير عند الأطفال، سببه وسائل الاتصال الحديثة، وتعاني العائلة كثيرا في مسألة حفظ المعلومات المدرسية من قبل أطفالهم. أحد وسائل ترسيخ المعلومات في الذهن هو كتابتها بخط اليد. شجع طفلك على إعادة كتابة المعلومات المدرسية بخط يدهم، فهذا مفيد لهم في التقليل من آثار التشتت. القاعدة 68: من أسوأ العادات التي يكتسبها الأطفال من أهلهم تكرار تذكر الأحداث المأساوية والتباكي عليها. هذا يقلل من تميز الأطفال، لأن الأصل في الإنسان هو أن يتذكر المشكلات التي وقع بها بهدف استخلاص العبر منها وتعلم دروسها كي لا تتكرر مرة أخرى. حاول أن تبين لطفلك أن الطريقة الفضلى في التعامل مع المآسي والمشكلات هي البحث عن أسبابها ووضع حلول لها. وحين تتعامل أنت فعلياً مع المشكلات بهذا الشكل، أعرف أنك بذلك تنشئ طفلاً لديه فرص كبيرة جداً للنجاح في الحياة. القاعدة 69: المهمات المنزلية. من المهم توزيع المهمات في العائلة على جميع أفرادها، والسبب أن هذه المهمات تساهم في تطور ونضج الطفل، ولذلك يجب أن يتم ذلك بعدالة، بعيداً عن تكليف الطفل الأنشط بمهمات أكثر وبكثيراً من الطفل الأقل نشاطاً. من المهمات المساعدة في أعمال المنزل على سبيل المثال تنظيف السجاد أو غسل الصحون. القاعدة 70: مشكلات العصر الحديث. تغيرت أنواع مشكلات الأطفال في العصر الحديث، خاصة ما يتعلق بوسائل الاتصال الحديثة ومنتجاتها. هنالك إشكاليات تقع بين الأطفال في المدرسة بسبب كلمات المرور لحساباتهم على فيسبوك أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الأمور. هذا يعطينا مؤشر على ضرورة تغيير تفكيرنا بأطفالنا وإقناع أنفسنا أن درجة وعيهم أعلى بكثير مما نتوقع، وهذا يعني أن نزيد من جرعة الحوار معهم. القاعدة 71، الطفل والحركة الكثيرة. يتحرك الأطفال كثيراً، الذكور منهم خاصة، وقد تنزعج العائلة من ذلك، ولكن هذا هو الوضع الطبيعي. وبدلاً من الوقوف في وجه حركة الطفل، لابد من توجيهه لنشاطات تمتص الطاقة الهائلة عنده. الألعاب الحركية من الوسائل التي تساعد الأطفال على تفريغ حاجاتهم للحركة بشكل صحيح، وكذلك ممارسة الرياضة المناسبة، مع ضرورة عدم انتقاد حركة الأطفال وتركضهم، بل التركيز على الحركة أو الركض بشكل خاطئ أو في المكان الخاطئ، فهذا ما يجب انتقاده. القاعدة 72، الناس حساسون لأي كلمة تقال عن أطفالهم، وهذا يقلل من فرص معرفة نقاط الضعف عندهم، ومن ثم يضيع فرصة تجاوز هذه النقاط ليصبح الطفل متميزاً، وأنت قد تكون واحداً منهم. من المهم معرفة الأخطاء التي يقع فيها أطفالي، خاصة في المدرسة، وعدم التحسس من الإدارة المدرسية حين تنقل لي ملاحظات عن أطفالي. الطريقة الصحيحة في التعامل مع الملاحظات هي دراستها بعناية، والبحث عن الوسائل لمعالجتها بموضوعية بعيداً عن العواطف والحساسيات. القاعدة 73، الطفل والاستقلالية. يسعى الطفل إلى الاستقلالية، فهو من خلال ذلك يحاول فعل ما يريد بالوقت الذي يريد دون الاستعانة بالآخرين. كثير من الأهل لا يحبون استقلالية الطفل خوفاً عليه من المخاطر التي قد تهدد سلامته، أو لعدم اقتناعهم أنه قادر على أن يخطو نحو هذا الأمر المهم في مراحل تطور حياته. القاعدة 74، زرع الثقة في الطفل. الثقة مهمة لجعل طفلك متميزاً، وفي غالب الأحوال فإن الطفل قليل الثقة بالنفس لا يكون متميزاً. هنالك طرق عديدة لزرع الثقة في نفس الطفل، تبدأ من احترامه والحوار معه، وتمر بإعطائه الفرصة للتعبير عن نفسه، وتعزيزه وتشجيعه على القيام بأعمال طفولية بسيطة لا تنتهي بمحاولة غرس هواية يعمل عليها في حياته وتجعله يشعر بالثقة أكثر. القاعدة 75، الحماية الزائدة. الحماية الزائدة للطفل تؤثر عليه سلبياً وتجعله أقل قدرة على الإنجاز وعمل المبادرات. الحماية الزائدة تعني عدم ترك الفرصة للطفل أن يجرب بعض الأشياء البسيطة غير الخطيرة، بل وإشعاره دائماً أنه بحاجة لوالديه ولا يستطيع القيام بأي شيء، وأن هنالك خطراً ما سيواجهه. من المهم حماية الطفل ومراقبته كي لا يحصل له مكروه، ولكن دون إشعاره بذلك، وفي الوقت نفسه تركه يتصرف لوحده في مواقف معينة لا خطورة فيها، كي يتدرب شيئا فشيئا على التصرف بذاته وحماية نفسه. القاعدة 76، لا أريد المدرسة. لابد أن يكون هنالك سبب وجيه لعدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة. من المهم البحث عن السبب، فمن خلاله نستطيع حل المشكلة. هنالك بعض الأسباب الشائعة لمثل هذا التصرف من الأطفال الصغار جداً، خاصة مثل التأخر في النوم ليلاً، وعدم القدرة على الاستيقاظ في الوقت المناسب، أو أن الطفل مدلل جداً ولا يرغب بالابتعاد عن أمه، أو أن هنالك شيئاً مزعجاً في المدرسة يسبب له الخوف أو عدم الارتياح، وغيرها من الأسباب. يجب إزالة الأسباب التي تجعل الطفل لا يحب المدرسة، لأن الذهاب إلى المدرسة والتفاعل معها بشكل جيد يعتبر من أسباب التميز والنجاح في الحياة. القاعدة 77، الذهاب إلى المكتبة العامة. النشاطات المختلفة تضيف في الغالب خبرات إيجابية للأطفال. ومن أهم النشاطات التي يستفيد منها الأطفال زيارة المكتبة العامة والجلوس فيها والقراءة، بل واستعارة الكتب منها. حاول أن يذهب طفلك أسبوعياً إلى المكتبة العامة ولاحظ كيف سيتعامل مع الأمر وسوف يستفيد منه. القاعدة 78، النقد الإيجابي. النقد الإيجابي لتصرفات الآخرين من الأسباب التي تجعل الطفل يفكر بطريقة صحيحة ومن ثم يتميز أكثر. كي يصبح طفلك من الذين ينتقدون بطريقة إيجابية، لابد أن تركز أنت على نقد تصرفات الناس السلبية وليس الناس أنفسهم. أنا أقول أن ذلك الشخص يقوم بالكذب، والكذب عمل سيء، أي أن الشخص سيكون سيئاً حينما يكذب، ليس أنه سيء بشكل دائم. وبذلك نفرق بين الأشخاص وتصرفاتهم، ونكون موضوعيين في حكمنا على ما يحصل حولنا. القاعدة 79، هاجس المال. التربية القائمة على المادية والتركيز على المال وجعله مدار تفكير العائلة مضر بالأطفال ويجعلهم مغروسين بهاجس المال. التميز يعني أن أجعل المال وسيلة وليس هدفاً، وفي تربية الأطفال يأتي هذا من خلال عدم لوم الأطفال على إنفاق المال والترديد أمامهم أنهم يجب أن يحافظوا على المال، وهذا كله إذا زاد عن الحد أصبح غير طبيعي. القاعدة 80، جزء مني لغيري. إذا ربيت طفلاً يعتقد أنه يجب أن يقدم الخير للآخرين وأن جزءاً من جهده وماله يجب أن يكون لغيره، فأنت تكون قد غرست فيه صفة مهمة جداً من صفات المتميزين. حينما تعطي للآخرين أمام طفلك وتخبره أن علينا واجباً تجاه الآخرين وتجاه المجتمع، وأن الخير الذي نحصل عليه لنا فيه شركاء هم الآخرون، وأننا نكون سعداء حينما نشارك الآخرين نجاحنا، يكون طفلك قد ابتعد عن الأنانية وكان من جماعة الذين لا يعيشون لأنفسهم فقط بل لغيرهم أيضا. القاعدة 81، الصبر من أهم صفات الناجحين والمتميزين، إذ لا يمكن أن تجد ناجحا في الدنيا لا يمتلك هذه الصفة بشكل أو بآخر. مفهوم الصبر يحتاج إلى تعريف بسيط هنا، فهو المقدرة على ضبط النفس وجعل الإنسان يواصل العمل من أجل تحقيق أهدافه. حين يجدك طفلك تصبر على تحقيق أهدافك فإنه سيأخذ هذه الصفة منك. هذه الصفة تزرع في الطفل حتى لو لم يستطع تعريف ما هو الصبر. حين تخرج إلى الحديقة وتسقي الأشجار وتتعب ومع ذلك تواصل العمل، فإنك تعلم ابنك الصبر. وكذلك عندما تقرأ كتاباً كبيراً وتقول له إنك ستواصل القراءة وتصبر على التعب لأنك ستستفيد منه، فإن هذه الصفة ستتسلل بشكل أو بآخر إلى طفلك. الصبر جميل ومحمود من الجميع، لكن من يطبقه في أرض الواقع هو الناجح. القاعدة 82، السعادة ديدن الناجحين. السعادة من صفات الناجحين في هذه الحياة، والإنسان السعيد أكثر قدرة على الإنجاز من التعيس، فالسعادة تحرر العقل وتجعله يفكر بالتطور والتقدم وإنتاج الأفكار المبدعة. لا تلتفت لمن يقول لك إن الحياة صعبة لذلك أنا تعيس، فالحياة صعبة على الجميع، لكن الأذكياء هم من يجعلونها دافعاً ليعملوا ويجتهدوا ويحققوا أهدافهم. علم طفلك كيف يبحث عن السعادة ويصنعها من خلال الابتسامة والفكاهات والتفاؤل وحب الآخرين وغيرها من الأمور التي تجلب السعادة، كما أن اللعب مع الأطفال من خلال الألعاب الشعبية له المفعول نفسه. القاعدة 83، الأطفال والنشاطات العامة. المشاركة في النشاطات العامة والاهتمام بما يجري حولك جزء من تميزك وتميز عائلتك. نعني بالمشاركة بالنشاطات العامة حضور بعض المحاضرات والأعمال الفنية الهادفة. أما الاهتمام بما يجري حولنا فيكون بإظهار التعاطف مع ضحايا المجاعات والحروب والمساكين والفقراء، سواء رأيناهم على شاشة التلفاز أو واجهناهم حقيقة أمامنا. يمكن أن تكون واضحاً في هذه النقطة أمام أطفالك، فنحن جزء من المجتمع والعالم، لذلك نهتم بالآخرين. القاعدة 84، التدرب على النقد. ملاحظة الأخطاء والقدرة على نقدها والاستفادة منها من أهم المهارات التي يكتسبها الإنسان الناجح والمتميز. وهذه المهارة يكتسبها الطفل منذ الصغر، وتستطيع أنت أن تزرعها فيه بطريقة إيجابية وصحيحة. حين ترى خطأً أمامك، تحدث عنه بهدوء وموضوعية لطفلك، وحاول استثارة خياله من خلال البحث عن أسباب الخطأ واقتراح أسلوب آخر حتى لا نقع مرة أخرى. أيضاً يمكن أن تحدث العائلة أبنائها عن الأخطاء التي وقعت بها وبطريقة غير بكائية، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من هذه الأخطاء في المستقبل. بذلك يتعلم الطفل من الخطأ ويدرك الطريقة التي يتم بها تناول مثل هذه الأخطاء. القاعدة 85، الأطفال والتجديد. التجديد من صفات الناجحين. التجديد يجعل الحياة أجمل ويحرك الدماغ ويجعل الإنسان أقرب إلى النجاح، وهذه الصفة يمكن زرعها في الطفل منذ الصغر. من الرائع أن تقوم بين الفينة والأخرى بتغيير أماكن الأثاث في البيت، وإذا كان لديك مال إضافي فيمكنك القيام ببعض التجديدات فيه. كذلك يمكن اختيار أماكن مختلفة للتنزه والذهاب في الزيارات. هذا الأمر يساعد الطفل على التميز ويزرع فيه حقيقة أن الأشياء يمكن فعلها بطرق مختلفة في هذه الحياة. القاعدة 86، الصحة الجيدة. الصحة الجيدة من أهم العوامل التي تساهم في تميز الطفل في غالب الأحيان. من المهم أن يحافظ طفلك على صحته وأن يتعود على الأكل الصحي وأن يقلل من الأكل الجاهز ويكثر من أكل الخضروات والفواكه وأن يبتعد عن المشروبات الغازية. كما يمكن زرع كراهية التدخين في عقله ونفسه وإظهار مساوئ القيام بالأعمال المضرة في الصغار. وفوق ذلك كله يمكن جعل الرياضة جزءاً أصيلاً من حياة العائلة. القاعدة 87، الشعور بالراحة يزيد من قدرتك على جعل طفلك متميزاً. من الوسائل التي تجعل فيها بيتك مريحاً مهما كان صغيراً ومتواضعاً أن يكون مليئاً بالألوان الزاهية. فمن المهم اختيار الأثاث والأدوات الموجودة في المنزل ودهان الجدران بهذه الألوان الرائعة. في هذه الحالة ستزيد السعادة لدى العائلة، وهذا يعني مزيداً من التميز. القاعدة 88، الطفل الخامل. الطفل الخامل هو مشروع طفل غير متميز. العائلة تستطيع تشجيع الطفل الخامل وإعطائه فرصة كي يكون نشيطاً وعدم التركيز على الطفل النشيط وطلب تنفيذ الأشياء منه فقط، لكي نستطيع تحميص الطفل الخامل ونقله من هذه الحالة إلى وضع أفضل. النشاطات الصغيرة والبسيطة كفيلة بتقليل التأثيرات السلبية للخمول على الطفل. القاعدة 89، نقد في غير محله. من الأخطاء الفادحة التي تقلل من ثقة الطفل بنفسه انتقاده أمام الآخرين. فإذا كان الانتقاد من العوامل التي قد تؤثر في بعض الحالات على ثقة الطفل بنفسه، فكيف بفعل ذلك أمام الآخرين؟ إذا أردت توجيه انتقاد لطفلك، لابد من اختيار الطريقة والوقت المناسبين والابتعاد عن فعل ذلك أمام الآخرين، وإلا فإنك ستخسر ثقة طفلك بنفسه. القاعدة 90: القراءة مفتاح النجاح. القراءة عنصر مهم في تطور وتميز الطفل. للأسف فإن القراءة عادة غير موجودة في معظم البيوت العربية، ورغم إدراك عدد متزايد من الناس لأهميتها في التطور، إلا أن القليل من الناس يسعى لزرعها في أطفاله. من المهم أن نقرأ أمام أطفالنا، وأن نشجعهم على القراءة، وأن نبحث لهم عن كتب مناسبة. القراءة مفتاح النجاح، فهل نعمل من أجلها؟ القاعدة 91: الاعتراف بالخطأ. من عوامل تميز الإنسان هي قدرته على الاعتراف بخطأه، فما علاقة هذا الأمر بالتميز؟ ببساطة، فإننا حين نبرمج عقولنا على تقبل نقد الآخرين والاعتراف بالأخطاء التي نقع فيها، فإن هذا يعني أننا سنغير من أساليب حياتنا وفقاً للمعطيات حولنا، وهذا كله سيؤدي إلى تحسن وضعنا. من المهم أن يتعلم الطفل كيف يعترف بخطأه ويراجع نفسه ويعدل من أساليبه في الحياة، وهذا يعني أن حياة جيدة ستكون من نصيبه بإذن الله. القاعدة 92: افعل كيف تفعل. لن يكون مجدياً كثيراً أن نقول للطفل افعل كذا وكذا، فالأفضل أن نعالج هذا الأمر بطريقة فعل الشيء، وهذا يساعد الطفل في تطوير نفسه. وكي يستفيد الطفل أكثر، يمكن أن نطبق مثالاً عملياً أمامه، وأثناء ذلك نشرح له أسباب قيامنا بهذا العمل. فمثلاً حين أقول للطفل يجب أن تكون مرتباً في الأكل، نلفت نظره إلى طريقة شخص معين يأكل جيداً، ونقول له: هكذا نريدك. القاعدة 93: لا طفل بدون مشكلات. لا يمكن أن تجد طفلاً بلا مشكلات. كل طفل يعاني من المشكلات، لكننا نعمل على ألا تكون هذه المشكلة كبيرة، وأن يكون تأثيرها قليلاً. لا تنزعج من مشكلة أطفالك، فالانزعاج لن يحل المشكلة. الحل يأتي من خلال التفكير الواعي بها، ووضع الحلول، وتصحيح السلوكيات داخل البيت لتنعكس تلقائياً على الطفل. القاعدة 94: لماذا نفعل ذلك؟ من المهم أن يعرف الطفل سبب بعض الأعمال التي نقوم بها، فهذا يساعدهم على التطور بشكل كبير. تستطيع بعد القيام ببعض الأعمال أن تهمس لطفلك وأن تبرر له سبب الفعل. مثلاً، أنا أنظر إلى تاريخ إنتاج علبة اللبن قبل أن أشتريها كي أتأكد من عدم انتهاء صلاحيتها، وأنا أغلق الباب بهدوء كي لا أحدث إزعاجاً للآخرين، وهكذا. القاعدة 95: العقاب والمشاعر المرافقة له. إذا عقبت الطفل وأنت تشعر بالغضب والرغبة بالانتقام تساورك، فهذا يعني أنك تقوم بعمل من شأنه أن يزيد من سوء تصرفات طفلك. أبعد المشاعر السلبية كالغضب وغيره عن نفسك قبل أن تعاقب الطفل، واعلم أن مثل هذه المشاعر تنتقل للطفل، وأنه إذا شعر بها سيكون للأمر نتائج سلبية جداً. القاعدة 96: لا يجوز معاقبة الطفل بحرمانه من الأشياء الأساسية التي يحتاجها، لأن هذا قد يؤدي به إلى السعي لتحقيقها بطريقة غير صحيحة. العقاب عن طريق الحرمان من المصروف مثلاً قد يجعل الطفل يهتم بالنقود أكثر، وقد يلجأ الطفل إلى السرقة. من السيء أن يهتم الطفل بالنقود بطريقة أكثر من المعتاد، لأن هذا سيبرمج في عقله مستقبلاً، فيتكون لديه شراهة في سعيه للحصول على النقود، وهذا يؤدي إلى نشوء إنسان غير متوازن. لا تصدق أن هنالك إنساناً يحب المال كثيراً ويعيش سعيداً. تذكر ذلك أثناء عقابك لطفلك. القاعدة 97: إزالة السلوك السلبي. إذا لم نستطع إزالة السلوك السلبي من تصرفات الأطفال، فعلينا أن نعمل على تقليل آثارها على الطفل من خلال مجموعة من الإجراءات تبدأ من إزالة أسباب التصرف السلبي أو التقليل منها. مثلاً، من أسباب عنف الأطفال تعرضهم للعنف من الأشخاص المحيطين بهم. حين نوقف العنف الموجه للأطفال، سيقل مع مرور الوقت عنفهم، وهكذا. القاعدة 98: الحب هو الحل. الحب يجعل من درجة تقبل الطفل لما تطلبه منه أفضل. الحب له جناحان، ولا يمكن أن يصل إلى طفلك إلا إذا تمكنت من جعلهما يعملان معاً. والجناحان هما التعبير عن هذا الحب بمختلف أنواع التعبير، سواء الرمزي أو الحقيقي، أي عن طريق الكلمات الجميلة وتحقيق حاجات الطفل، وفي الوقت نفسه الشعور الداخلي بهذا الحب، فينتقل إلى الطفل من خلال أحاسيسه ومشاعره. القاعدة 99: الطفل واتخاذ القرار. يبدأ الطفل بالتدرب على اتخاذ القرار منذ وقت مبكر من حياته. في العادة، فإن الطفل يكتسب هذه المهارة بطريقة تلقائية دون قصد، نتيجة تعلمه من محيطه، ولكن العائلة الذكية تدرب طفلها على ذلك بطريقة منهجية من خلال إعطائه الفرصة لاتخاذ قرارات بسيطة جداً. تبدأ باستشارته بنوع الطعام الذي ستتناوله العائلة في يوم من الأيام، ولون الملابس التي يريد ارتداءها، والمكان الذي يفضل الذهاب إليه، مروراً بالقرارات الأصعب التي تتعقد أكثر مع مرور عمره. هذا الأمر قد يبدو بسيطاً، ولكن مهم لزيادة وتيرة نمو الطفل العقلي، وجعله قادراً على اتخاذ القرارات بمستوياتها جميعاً. صدر عن مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع.